بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث 35 مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصوم جنة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم متفق عليه حديث كشني يصدنات ودرسي نكبل أبانا وحال قوري أبو هريرة رضي الله عنه إنه يري رسولك عليه الصلاة والسلام باوحو يري كل عمل ابن آدم يضاعف بني آدم كقف كستو كم إذا عمل كأوقبت شقضة أوقبتاه أجري قيدة والله الله بلابا سيال الله أقول الله بلابا الحسنة بعشر أمثالها هل حسنها دوسة مايو بعشر أمثالها يضاعف بعشر أمثالها طبعا أيضو كلاة أي الله الله بلابا ولا بلاب كذا لسيا إلى 700 ضعف إلى لا بلاب كوكجارو تضوب بقول ولا بلاب لجارسيو تضوب بقول جير أسوى أجر كيس مضاعف ولا لا بلابي لسيو بركاسو النبي يقول قال الله تعالى الله باوحو يري إلا الصوم عمل كاس طبعا كجير إلا تضوض بقول وجير قفك أجر كيسي لولا لا بياهي وعمل كستو خير أو سمايوي صونك لكن كمجر إلا صوم صونك مويه محايا لي الله حيري فإنه لي صومك أنا إسكالي وأنا أجزي به أنا قفك أبال مريني وأنا أجزي به ووحن سينيا جزاء الله حساب الله حسابين أيان سينية يدع شهوته وطعامه من أجلي سبب تمرك الله يقول له بلا بيو أما الله سينا سنك الله سينا حساب الآن وحويا يدع شهوته شهوتي سي يوحي النفط أي جعلي أي كتقيا وطعامه عنتان كيسبو كتقيا من أجلي أنا قدرتي وقدرت قابولي الله سبحانه وتعالى سيدا درتي بصنك أنا أمبا جزيني يبولي أنا إسكالي للصائم يقفك صوما وحولي هي فرحة تاني لبا وقتي وفرحه لبا فرح بولي لبا وقتي وفرحه وقفك صوما إلي فرحة عند فطري فرح الفرح أو كم ذي وعند فطره مركو أفريو أكتذو فرحة قفك صائم كأي قفك صومنا وفرحة عند لقاء ربي تنلبات وفرحيو ومركو ربي سلك الموي وفرحة وي عند لقاء ربي ربي سلك كل كيس أكتي سمركو أوياي أي ربي سأكتي كفرحة جزاء إلهي أوسين دور مالك قيامها ولا خلوف فم الصائم قفك صوما افكيسا ارتا اما الدبيش اريسو كسو بحضاهي اضيبو مد ونا مد ما رت عرف بدن ويوناك بدن عند الله الهي اكتيسا وحي كأدقون تهي كعرف بدن تهي من ريح المسك مسك وذي قال لي لهذا عرفتيسا ويكا عرف بدنتاي والصوم صانكو جنة قاشانوي وأدونكو وقاشان اسكاقر ديقو اسكو دفاعو أما معاصر اسكاقر دفاعو أما عذابك إلهي دفاعه وقال نغضو. وإذا كان يوم صوم أحدكم وإذا كان هدو أهادو لهلو صوم يوم أحدكم متكين صونكي هدي قفك أو مالين أو صومانيهي أو يعني صون أو أهادو صومو فلا يرفث يوسن رفث لا إيمان يعني رفث كالفحش في الكلام لهذا هذا الحمو إي أفحم يوسن لا إيمان فلا يرفث يوسن أفحم لا إيمان هذا الحن يوسن كهن ولا يسخب يوسن قيلين أو وح عن معنى لحين ضاد إي قيل إي وح لمدة يوسن قلين فإن سابه أحد قف هدي أو عايه قف كسائم كأها قف كلاك عاي أو قاتله أما أولا دقالما قف كلي باكو عاي أما كولا دقالما قف كسائم كأهاب أولا دقالما أما أفحما إيافلقادو وكيري فليقل هيره هذو أي صائم قف كسو منا إني امرؤ صائم أنا جوحان أهي قف صوما معناها أنا أودي كرينا إسكاك عقبته هذا نوى صوما يسون كي يقربي إن الواحد ترى هذا كله كوسا مايو حديث كاس ومتفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم وكذلك رواه الإمام الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وإمام أحمد أي ماذا صلنا وصوصارين حديث كان وككو بنيا فقرات دور دور قيبوت وككو بنيا قيب طهور النبي قال نوش شيق عليه الصلاة والسلام إلى لقسو قارو إلى سبع إلى سبعمائة ضعف لقسو قارو النبي قال عليه الصلاة والسلام يا نوش شيق انت كدام بيسان حديث القدس بوكدي هذا الإله لي هاي أي كدي مركا فقراتك أو ككوبانيها حديث كني تنكوبات وحوي حسنادا قفك أو لي مادو وناق أو سميو عملك خير كه أو سميو ولولا باللابا أو حسنادا سي طبان جربا لولا باللابا أجري يدوه لي هل حسنات سمينيسا هل كوناق أو سميسو طبعا جرب أجر جيد لغو سينا أما سي تضوى بقلو جيرا لغو سينا يعني تضوى بقل وحالا يقاتا مثلا انفاق في سبيل الله مركا سميسو إلهي درت مركا حول ليبتو الله حولي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء يعني قفك إلهي درتي وحبحيو الله وحويري حالك سوحو لمديهي كمثل حبة أنبتت سبع سنابلة حبت قليه أما مسقاء أياد نلك كؤاسيسا وهل حبك ليه مركاسا قيت لالانيا قيت كامركو دشو وحو قيت كسوسا رأيات الضبا سبول في كل سنبولة مئة حبة سبول كستكل جينا بقل حبضات أيو دليو أميراء إنس حبوه يمركا وتضاو بقل مركا إلى سبعمائة ضعف حلقا سيقارسين مركا كدبو الله يري صونك موي صونك أنا إسكاله أنا أبال مريني حسن هذا مركي قفك مسلم كالو أبال مريو يعني فضلك إلهي سبحانه وتعالى سدو واسع أويه إحسانك إلهي وإحسان سميه على عباده المؤمنين وحيث سيساه إن لقى أجر سيه تضوى بقوله جر أما طبان جر إن لو الله بلا بقفك هدي قفك أو حمان سميه حمان هدو سميه هل حمانه سميه هل هل جزب سالوا أبال مرناي طب الله ما سمينا وحو سمايست أم بالغا أبال مرين لكن هل حسنة مركو سمي حسنة واحدة طبعا جر تضوب قولو جر بالسين تامرك محيطو سيسا الله سبحانه وتعالى مارت فضل جيس السد واسع ويهي إي إحسانك أو أدومدي سمؤمنين تقو سميني أي تسيسا ويا الله كستثنو دع ما شاس وحويري أنا إسكاله صونك أنا غانا أبال مريني الصوم لي فإنه لي وأنا أجزي به صونك أنا غانا إسكاله أنا غانا أبال مريني ساسو لي أنا غانا قفك كأبال مريني مركا معنه ذو حوي وحنكو أبال مريني وح أيسن الأرق لقنا أيسن مقل قلب بني آذن أنا كسوا دعين وحلو ترنا يا ما والله درى والله درى الله حساب الماي محايا لي يعني حديث القدسي وحو الله ليه ونبي قلنا وقشيقي إنو يري الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أدوما ذي الصالحين تا وحنو دياري وح أيسن يعني الأركن لقنا أيسن مقل قلب بني آذن أنا كسوا دعين مركا فإنه لي وأنا أجزي به الله وحكو أبا المرين دونه ووح أسوي وح يعني لقرنا يماها وفضل إلهي سبحانه وتعالى أدتر بذن أوسيوي سببته مركا الراعيي فقرر السدحات وحوير يدعو شهوته وطعامه من أجلي يعني شهوات كيسة نفطة وحلوه أبوري وحيالها شهوات كإني جعشة قف كان مركز صائم كاهي سوما مالين تيسي نهار رمضان وحو نفتي سكر يا بي وحي نفتي سجعلي رمبو أديد أولي ما أبنانا ما هوح محرمة وحي أبنانا أي أديد ونتانك نفط ويجعشة بل ومن ضروريات الحياة نلشى ضروريات كذي كمتاي عنذا الطعام والشراب ووحب بني آدم كوكون ولا هذا هدو وينا أسن ولا نينين عبيتان كيس وكتقي عنتان كيسان وكتقي وكذلك شهوة ذيسي أوباه نايو كلي إيادنا مالين تاسواء جوجيي إلهي دراد يسبو وكتقي مركا يدعو شهوته وطعامه من أجل إلهي درتيس جعيل ربي جيس جعل يهي أمر كيس أوقاذنا يو رجعو ثوابتيس أو رجينا يو ترادين أي محبوبات كي نفط أي جعلي ذو لغو طابعي أي كفو قادو إسكتكي سي إلهي سبحانه وتعالى رديه سأو أهلو مركا أرنتاس يعني مركو الله أو نوشه يدعو شهوته وطعامه من أجلي حضره قفك صائمك إنه ليه هاي وحياله أو كفرحه إنه ليه وحو كفرحه ليه كاسو نب يعني يريه للصائم فرحتاني يفرحهما وحو ليه هاي لبجر أو فرحه أيوز قفك صائمك هليه وفرحه لبدا فرح مدنا وعاجل ومد دقدقة ونفسه إلي مدنا وعاجل ديبا لونها مدنا دقدقة أهو أدونك اللغو سينا يوحوي مركو قفكو ما أنت سومني هاي سون كيسي مالين ما مركو لما يسترتو وحوكو فرحا هلتان كيسي أو هليو عندي سي عبتان كيسي أو حلال نغذين شهوة دي سي إني أو حلال نغتو يو مركو أفرو يو كفرحا وفرحوه وحي مالك نهار رمضان حرام تكاها وحي حلال النغذين بعد غروب الشمس قرح لما كيد عدد دبدي حلال بي النغذين فرح آجل كأهي الدنبي ودب لو ديغانا ومدن مارتي حديث كنو وشيغ وفرحة عند لقاء ربي مركو ربي يسال كل ميو وفرح اللبادوي محوك لكل ميا رضاها إلهي سبحانه وتعالى كرامة إلهي سبحانه وتعالى أوسيي فرحاس يعني ما رتي إلهي أكتس أو كهليه أو ولي بقى وح أوسن أن عد أقل أرق عد أقل أرق إن لقوا أبال مريو وحن عد أقل أرق إلهي كلي أوجيه إن قف كل لقوا أبال مريو مركزه وحكو الرمي حديث كحكو الرمي قفك صائم كأهي ريح ذا أما الضبيشة أما أرك أفكيس كإيماني أو لا أرك يشي كريها إنو يهي إلهي أكتس إنو قيموين أو كل يهي أيو مارة حديث كنوشي ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف حالي لهذا سيدو شيخ كنت عارفين أيو هو الأثر الذي يكون في الفم من رائحة الجوف عند خلوه من الطعام وتصاعد الأبخرة فهو وإن كان كريها للنفوس والرادك طب إيش علوش هذا كسوة بحيث مركي قاجوت علوش علوش مركي قاجوت ريح ذا أما طب إيش كإيمان يسو أو يعني محالي لأركي ذا أسبدلي أو أريساهي والريح كريها أذيك النفط هذا أركاس أبا النعدي تطبيش هذا أرنا هبا النعاني أرتاس هبا حماتي لكن وحوليه هاي إلهي أكتيسة فإنه أضيب عند الله من ريح المسك إلهي أكتيسة ريح المسك أيضا كجا عرف بذن أيضا كجا عرف بذن مركز إذا درتين وحويه والله وحيالها أجعليها لأن قف كان ريح ذا كري هذا وقتمد مشقذا أو كلا كل مي عبادهيس أو كلا كل مي أو آه الله مذو جعليه أرنتان هاد مارت هاد لبسانين قفيو صائمك إلهي أكتس قيموين كل هذا أرتا كاسو بحيسو الله أكتس قيموين بكل هذا فقرض الشناد وحو حديث كلية هاي وصوم جنة صوم كوا جنة قاشانوي قاشانوي صوم كوا وجنة يستجن العبد به من النار وحوية وقاشان وقاية أو أدونكو اسكقى إلى النار إلهي سبحانه وتعالى وقاشان معاصده اسكقى إلى لي صوبت كلما قفك أقاجي سيا مركي قاجة أيهيسو بدنا بشهوديسو وهو سيسا مركي كما فكر يوحي على بدن كلما أوقف دركسيه وشبع أوجره كلما شهوات أوقفك أي بدنته مركز تبوي بدنانيسا مركز إذا درتي وحويه صانكو قاشانوي وحقويه معاصده إذن حيال النبي للي يرد مركو لدر دارمي وآنا هليكر وحي كقور سدان وحويه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ننكي وحو حاسكك سكبيش هليكره هجور سدو فمن لم يستطع محايلي يعني وحويري حديثك وحوها من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج قور كاس مركا قور ستها وين أجنبي كا يعني عندهاكو ما تاقي سدو ما في إرنيس أرق قادنا سقال لابد بدن فرج قادنا زينادو وكحفد معاسدو وكحفد نيسا وقور كاس حلاشة أو إلهي كوب النية أيات كحف ذنسا لكن محويري ومن لم يستطع فعليه بالصوم قفك أن الهيلي كنوحو كقورسدو حال ربع إنو صومه صومك إنو بذيو مركا صومك الذنوبتا أيو مارت وقاية كالنغضة قاشان أو قنغضة سيدا أو بالرق يا مهنا صاحب كيدو أو عذابك وقاية أو قنقندونه أو يعني مارت قاشان أو قنقندونه مركاسه وحويري حديث كفقرة ذكالة لحد وحويري وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب هدي قفكين يعني مالين تيسا مت صوماً أو أهادو مالين كسون كأها فلا يرفث الرفث وحالي لهذا والفحش في الكلام علي لهذا هذا الكيس حن يعني فلا يتكلم بكلام قبيح هذا الحن يوصل كهدلن فلا يرفض هذا الحن يوصل كهدلن انت أسومية ولا يسخب يوسن قيرينو مخاصماتك اي جدلك اي ميلها مارت وحا فتن تدليو او دنها كفوغاد مركا لبدان وحويان طعامك اي شرابك قفك سونكي سيد اي مارت بوريان وكتك قفك سائمك سو ماهين يدع شهوته وطعامه من اجل بوني سيدوك لو وحا سونك هذا اجري سنسقامين ايو اي قيبتان دبنا انو شيء انو قفك كتك لان الضوضة عن معناها لهين ميلها فدكو دريضة او لغا قيليو وحيالها حنحنو لغوها الله كلام كأن في عنين وحاسو دنسون كذا أجري سي كانوا سقامين هسا ومنقصات بالي لهذا. ولذلك أي النبي يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قفك أنا انكتق قول الزورك هذا الكباطلك إياكو عمل فلكيس قول زورك لغو عمل فلو هذا الكباطلك أما فعل كباطلك لغو الله سمعيه. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه دم أو إلهي كليه لما أركو إنو مارت عندي سي عبتانكي سكته مركا قفك صائمك أه وحال قربا وحديثك تصيا سي سونكي سو كامل أقول نغضو وحيالها سونك بريو وقفك أكو أفريو وحسياتك أه إنو كتبه سيدا عندنا عبتانك قول يعني جماعة يوحي لمدة وحيالها منقصاتك أهو عمل كيسان نسقامين أينا إنو كتبه كتبه سيدا الفحش في الكلام صخبك عملك محرم كل سمايو كلام حرام اللقو حضلو مع سيدا للي مادو وحاسو إذل ووحن في عنيه إنو قفكو كفو قادة بالربا حديثك وحوكها اللي قيبتا تضباد وحولي فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم وحوكو إرشادين أيها وكو هنونين أيها هدي قف أذيق الصومان أو كاهر يمادو كالهر يمادو عاي دقال يوحنو دان إنو كو قسم أيها أعصاب تاضو ويكعيسا أذيق مركاسو كرين أسعيل سال الرمان وين اسقبتها وين تحسوستها وحا انا صائم تو سومنتهي مركه وحا لهدهي ان امرؤ صائم مركه دهيسو معناه هذا وحا وهي انو كما عاجزين تبرنا وما واين انا وحا سمينيسو كلا ان كلو سميهو لكن سونكيغا ايان احترامايا امرك الله رسولك سان قادنيا سداس درتيد ايان وحان اوغا تغايا يعني مقابله كوغو سميهو وحي اا سميسو كلا inaan kugu sameeyo waan sabraya saasoo kale in qofku ku yiraahdo marka soonkaada wax ilaalinayo ayay ayana kamid tahay weeyaan wa wuxuu nasiiyay xadiidka arima aad iyo aad muhiim u ah qofka saaimka ah qofka saaimka arima muhiim u ah ayuu xadiidkaas maartay nabigu noogu sheegay calayhi salaatu wasalaam fadliga soomka uu leeyahay يعني ثواب تصومك لغا هلو هديتا مد أدوني مد آخرو حكمة الله سوميو مقصود كصومك لغا ليهي وحلو باهيهيو آذابتا فاضلا ذا أهو قفكو إنو لي ما دلدونيو وحاسو إذل حديثك وأنوك الميويا. الحديث 35 مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة بالغا وري قال إنو يري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله عليه الصلاة والسلام بوحويني كل عمل ابن آدم يضاعف عمل كستو ابن آدم كأوسما يوى الله لابلابا الحسنة وناجي هل وناج أوسما هل كحسنه وحوي بعشر أمثاله يضاعف بعشر أمثالها طبعا أيضو كلاتا أي السياء الله لابلابا أجري جيدوية إلى 700 ضعف إلى تضبب قول الله لابلاب لغيره. قال الله تعالى الله وحير سريه إلا صوم صومك الله كسر ريبي فإنه صومك لي أنا إسكله وأنا أجزي به بمعنى أنا أحسابين أيان سينا ياويا أنا أبا المريني عد كلام أوكيلنا ينا لما أركويا يدع شهوته سببت عن صومك أنيق أوليه كلي أبا المريني يدع شهوته قفك صائمك waxa uu jeclaa naftiisu jeclayd shahawaadkiisa ah ayuu ka taga wa taamahu cunitaankiisa buu ka taga min ajli aniga dartay buu uga taga weeyaan li saaimi ba ayuu yaani u sugnaato iskale qofka saaimka ah farxataan laba waqti oo farxo farxatun farax inda fidrihi markuu afuro oo afurkiisa uu kaamil noqdo waa uu farxaya wa farxatun inda liqaa'i rabbihi markuu rabbigiisa la kulmana waa farxa maxaa yeelay markii cinda fidri waxaa kuu xalaal noqonayo maa kaana muxaraman qabla alfidri inta afurka wixii ka horreeyey wixii muxaramkaa ahaabaa xalaal kuu noqonayo thaaniyan ilaahay agtiisa markaad tagto waxaad ku farxaysaa jazihiisaas aada u qiimaha badan oo yidhi waana ajzi bihi oo ah maa laa caynu ra'at walaa udunu samicat walaa khatara calaa qalbi bashar walakhuluufu fami saa'imi qofka sooman afkiisa dabaysha ka soo baxayso iyo riixda ka imaanayso xoogaa uraysaahi ood mooddo inay urayso adiga agtaada haba urtee adyabu mid caraf badan wey oo wanaag badan wey cind allaahi alla agtiisa min riixi lmiski miskiga geed yacni udayga la yidhaahdo waa waxyaalaha la isku udgeeya nooc ka mid ah waa miskiga kan ugu qaalisan oo ugu carafta badanna wey dabayshiisa iyo riixdiisa iyo caraftiisa tana ka caraf badan ilaahay agtiisa weeye subxaanahu wa tacaala waa tashjiic gelin oo qofka maaragtay saa'imka soonkiisa lagu geysana ma gelinayo wey wa sawmu soonku junnatun gaashaan wey dunuubtuu gaashaan ka yahay macaasiduu gaashaan ka yahay wa idaa kaana haddii uu ahaado yowmu sawmi axadikum midkiin soonkiisa maalinteeda yacni haddii uu qofku maalin sooman yahay baa loo jeedaa maalin uu sooman yahay falaa yarfud rafad yuusan samaynin af xumo yuusan la imaanin walaa yaskhab yuusan qaylin qaylada waxay ku timaadaa dooda iyo muranka iyo maaragta mukhaasamaadka ayay ku timaadaa fa in saabahu axadun qof haddii uu caayo adoo sooman qofku caayo wey aw qaatalahu ama saa'imkii qof kaloo yacni uu la dagaalamo falyaqul qofkii saa'imka ahaa ha yidhaahdo innii anigu imru'u nin qof baan ahay saa'imun sooman marka wixii aad samaysay oo kale kula qaabili maayo maxaa yeelo soonkiiga ii diiday ha yidhaahdo muttafaqun calayh alxadiidu asaadis wa thalaathuun xadiidkii lix iyo soddonaad marwiyun can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayra baa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka ayaa wuxuu yidhi ina allaha qaala allah baa wuxuu yidhi waa xadiidu alqudsi wey oo nebigu allah uu ka warinaayo man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi allah baa wuxuu yidhi man caadaa qofkii la colaytamo waliyan weli oo lii aniga ii sugnaaday weli aniga aan leeyahay min awliyaai illaahi ka mid a waliyan min awliyaa'i qofka la colaytamaa oo la dagaalama faqad aadantuhu qofkaasi waxaan ogeysiiyey bilxarbi dagaal inaan la diriray ha ogaado allah baa odhanay subxaanahu wa tacaala wamaa taqaraba ilaya cabdii bishay-in axabba ilayhi mima aftaradtu calayhi wamaa taqaraba ma dhowaado ilaya aniga cabdii addoonkayga iyo aba meeshaas ka maqan cabdii un wey riwaayaadkana cabdun keliya maha wamaa taqaraba ilaya cabdii addoonkayga iima soo dhowaado bishay-in shay shaygaasoo axabba ilaya aniga la ii jecayl badan yahay mimaa kii iftaradtu aan waajibiyo farad yeelay calayhi dushiisa aan ku farad yeelay yacni qofka ilaahay waxa loogu dhowaado waxa ugu maaragtay rabbi ugu jecaylka badan yahay waa maftarada calaa cibaadihi wuxuu ilaahay addoommadiisa ku farad yeelay waa faradka oo aada gudato faradka shayga dusha lagaa saaray ood gudato waa shayga ilaahay ugu jecayl badan yahay wey wamaa yazaalu cabdii addoonkayga kama zuulo yataqarabu ilaya inuu aniga iisoo dhowaanayo binawaafili sunnooyinka inuu igu soo dhowaanayo xataa uxibahu ilaa aan ka jeclaado qofka ka zuuli maayo addoonka inuu ilaahay naafilada ugu dhowaanayo sunnada inuu ugu dhowaanayo ilaa ilaahay ka jeclaado waa taas weeyaan wamaa yazaalu kama zuulo cabdii aniga addoonkayga yacni marna ka zuuli maayo wey يتقرب إلي بالنوافل سنوين كإنو يغسو دواني حتى أحبه إلى أنك جعل هذا إلى أنك جعل هذا مركا وحا إلهي وجعل كبدن وفرت كل ليم هذا وحا كحقاهي أوقفك مرور باب حبك إلهي أكسيكو الرساني نوافشة وحيالها سننكا أيو الله إيمانيا هذا مركا ربي جعل هذا فإذا أحببته هدان جعل هذا أدونكي كنت وحان أهاني سمعه مقل كيسان أهاني الذي يسمع به أو حكو مقلي وبصره أرق كيسان أهاني الذي يبصر به أو حكو أركي ويده قعنتي سان أهاني التي يبطش بها أو حكو قبصني ورجله لكتي سان أهاني التي يمشي بها أو كسعني يعني قفك مركان جعلاده وحاسو لن أيانو أهاني ولئن سألني هدي أو إويديستو أدونكو أدونكاس فرد كان لي بتسنة ذا يقول له هذه هدو وحقن إويديستو وحي دون تهنغط لو اعطينه وانسيني وانسيني وانسيني ولئن استعاذني هدو إمغنقلو وشر إبلايه ستو إذا مغنقلنا لو عيدنه وانمغنقلين وانمغنقلين وانمغنقلين وانمغنقلين وما ترددت ما آنن شكين أو كمن نقنقرين ترددك وشكوا عن شيء شيء كما آنن شكين أنا أنيه فاعله من سمين يا أنا ترددي كترددي تردد كيجي شكي جيجي أن كشكيه عن قبض نفس المؤمن قفك مؤمن كائه نفتيسة قبس شديدة أن قبس ذو أنديله أو مؤمن كاسو يكره الموتى لمشهد النعي قف مؤمنا ولمشهد النعي سيدا نفتي سئنا قاتا وقتردد وقشكي شيء مروا البابا عن سمينيو وحان وقشكي لما أركويا وأكره أني وحان نعي وأني وناء النعبهي مساءته أدون كيغاس حمي قلنتيسي إنا حمان قليو يعني وحسو إنا كسمي أنا وديدي لكن ولا بد لغا ممارمانوي من له أدونكي يعني منه وحويه ولا بد له يعني قفكي وحلق مارمانا منه موتكي ولق مارمان إنه دنتو منه ولانا أدونكي سكستون وجعله لا بد وكيد دنتويا ولا بد إنه دمانيه لا بد للموت حديث كاس وحويه إمام البخاري أيا في صحيح كسو ساري لكن رواية أو لا بد له منه ذا ما هنا انت كره اي سو ساري انت كره سو سارا وي حديث كان وحديث القدس وي وحديث ادي اد قيمه بدن وي وحو تلماميا تلمامها اي اوصافته اي ليهين اولياء الله فضلك اي ليهين والالتي سيكليهين ضدك اولياء الاله ليراد اي حديث كاس كل منايا أولياء الإلهي قفك ولي إلهي لعله يتمو قفك ولي إلهي لعله يتمو معنى هذا وحويه إلهي إلهي بالله يتمي وقفه إلهي لده قال لما سبحانه وتعالى قف إلهي لعله يتمي يوي قف إلهي أولده قال لنا رب قفه الدقال وكل الدقال لما يأويري وحويه وإلهي لده وقفها لك سميوي الله أحد أولاد دقالمي وقفها لك سميوي مركا دادك أولياء إلهية أو أهل خيرك أو ولي إلهي نغضي أو ربي أوجعليهي قفك اللعل يتما وحوق لي معصية كبيرة كجرة معصية ويوم وليب معصية تقتضي محاربة الله كين يسو إله إنه أولاد دقالما سبحانه وتعالى بكين سنة يسوي لأن معصية قارو حكم ذا او قفك او سمييو الهي سبحانه وتعالى او لا دغالما دغال او اعلانيا كميدا وحا كميد وحيالها معاصيده دغالك لو اعلانيو وحا كميدا قفك مرابغا ربا قفك اكل الربا ربا قفك عناي وال يعني محاربه الهي ادياري حوليه فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله تذكر ربا عن هديسن كجوكسنين او كهرده للي اينا كهرين ها أقاذين الله سبحانه وتعالى رسولك سئنا لدك علمه وحلم إذا تدك قطاع طرق ليلاد ودوين كدتك إسبارين كدكتو ودتك نعوه محاربين هو إلهي رسولك سئنا لدك علمه إن المحايد آيدي يعني إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض يعني جزها سيليه ذاتك جد قويدة سمايو ذاتك حوله وذاتك عرض قويدة كوحد قدبو إسبارويك كدكتو كواسو كلنا ومحاربين أو الله رسولك صلى الله عليه وسلم سيدا أوغيد عقوبة أذكبو إلهي كسو كرغي إن يعني ما رتلدلو إن ذلك لغا عيريو oo dhulka laga anfiyo meel kale la geeyo in maxaa la yiraahdaa markii la dilo tiir inta lagu xiro umada ay u noqoto cibro lagu cibro qaato in gacmahooda la jaro isdhaaf loo jaro gacan iyo lug la gooyo iyo wixii lamid ah weeyaan xuquuba aad iyo aad u adag ayaa loo sameeyaa qofka ilaahay la culeytama awliyadiisana waliga ilaahay dhibana asalna sidaas oo kale buuliyay idan wali ilaahay ayaa la yiraahdaa حديث كان وحو نوغو شيغي لبا شي اولياده الهي او جعل يحي وا ددك لبا شي لا ييمااد وحديث كان ويان وحو نوغو شيغي ددك واجباتك غوتو فرضك الهي marka waxay rabbigaaga waajib oo ku saaray salaadi soonki zakadi wixii xajki ku saarna wax alla wixii waajiba birr walidaynki al ihsaanka jiiraanka wixii waajibaad ku saarna marka gudato إلهي بكو جعلاني وحي لقو فرضي لمركة التي مادو الله بكو جعلاني حدا زيادة كدرته أو نافلة التي مادو سنة التي مادنا وكسي جعلاني يا إلهي سبحانه وتعالى لأن الشيء كستوء واجبة شيء كستوء الواجبي وفرضة شيء نافلأه ليه وصنعها الله يهلا صلاة فرضنا ويليذا سننا ويليذا رواتب توكاليتو يعني وتر قوكاليتو حال إذا صلاة الضحى وكليته وحي اللمدة هبينك التهجد كصلاة الليل كقف كأسوك عيوك له تراويح ذوك له وحي اللمدة وسنو سنو يوم واجب كن واشن تا صلاة ودوية مركو قف كسلاس مرك اللي مادو واجبات كيس أوقته سنو يمكن أو قدر إله ووجع لها صانك واجب وحولي فرض سيدا شهر رمضان كوكل صان سنوها لأنه نلوجي ذي تربضا لحظة شوالكو كلا إنو قفكو صومو يوم عرفة أو كلا إنو صومو يوم التاسوع يوم عاشوراء إنو صومو يعني ثلاثة أيام من كل شهر إنو صومو إنو صومو يوم الاثنين ويوم الخميس وحينا ماذا صوم صنعة أيو عيذا نجيرو مركا عمل كستو أسمعي نيسو زكذا وواجبو صدقة وحاجرت أيذا نلقربو أن واجب أهين يعني وحو وحالي إن, إن, إن في المالي حق سوى الزكاة مالك حق لو أدومد كليهين وأن زكاة أهين صدق ذي أي الله ميدا وددك مساكين تاكو صدق يستطوع يا الله ميدا مركو قفك مركو واجبات كان اللي مادو سنوين كان أو اللي مادو إلهي سبحانه وتعالى ووجع لهذا ولي إلهي بون النقضة أولي هذا مركا تعريفت إلهي القرآن كأكسيي في سورة يونس بو إلهي نوقي حي في سورة يونس بو إلهي وحوليه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إلهي أولياء ذيسو عبسي لمكل مانو مستقبل كقيامها مركي أسعدان قبر يوحي كدن بيه كما بقان مستقبل كوذا كما بقان ولا هم يحزنون كو مرقوذان ماها ووحي كسو تقين كما مرقوذان كما مرقوذان وي مركاسو تلمامي ويرواكو أوليادا الذين آمنوا وكانوا يتقون لبضع سفال السيئ وددك مؤمنين تو إلهي الرمي إلهي نكبقي محي إلهي أقبقين واجبات كبير لي مادين محرمات كيكتكين وحياليه سنوين كبير لي مادين هي مستحبات كي وحي كتكين وحياليه ماركتي مكروهات كي وحلى مذهب رمبو يكتكين ويا مركا قف كستو بحال إذا هذا كل مؤمن تقي وولي إلهي قف كستو مؤمنة أو محرمات إسكا إلالي وولي إلهي ويا ولي من أولياء الله أيو نقونا يا ويا سلاس درتيد يعني الإيمان والتقوى بس إيش أو يعني مارة النصوص إيش أي جديسي إيمان يا الله كعبس إن لقهله أنا لكن أولياء ما حقون نقانا تتكينا يعني خاصة صومالي ذا أولياء حقون نقانا أنك غيب ككورمه شيطان بأسو وحيوني يا محوشي غي جني بري وحا صادعي دون أنك يراولي واي يوسم بتكن هدور ربه هاي يري هذو مارة صلاة دي جماعات كي خير كبير يوسم إيمان تتك مركانو ذا حقوشي غي ما دام الجني انت وحوسو الشيغو أو وح مارة دعي دونو كلا أما أغسو ورمه أو وحوشيغان أو تتكو أي رميستان لأن كلمة الجني غو ورمه ينا ودكتي نبي غو الشيغ عليه الصلاة والسلام وقفك أو رميني وحوائد وحكو تلمام النبي الشياطين تي جني غين إسكران إلا سمادة إودو هذا سيسكو فرفولة يانا مدبامتك كلاو كركيس أسي فولة باي سمادة تغان مركاسو إلهي وحي الله وحي أو حكومي ملائكتو أكوشي كيسانيسي باي كلمتك سوى الضفايا مركاسو وحا لغوصو تورا شهوبتا لغوصو تورا إيا الدب أيا لغوصو غنا مرنا ماشي كوبا بقانو ورما بكينان وابطا ماذا كله قارنا سيدو كلمة دا مدبا متك كالوغوسي ليباي هال كلمة دا بحسانيسو كلمة دي متك اوهو سيمركو قبتو او بحسادو شهابكي ايو شهوبتي ايو دبكي او كبد بادو يوحو اشيغا يا كاهنكا ننكا ليرادو فالشوغا ساحركا وحيالها مارتا كواس شيادين تاكو شاقيستو ايو اشيغا يا كلمة دي حقا اي بقل بينود بو كدرايا بقل بينودو كلي ايو اقو درايا بقل كاس هل مذا هل بارونك اسوما انت كروا بين قفك اقو هرأي اي مادو هذه كلمة دي رونتا اهيد او وافقو قفك اسو حوليه او وحينا او اركو وحينا ويدعا او ارك حوليه والله هبل وولي الهي هو. حتى ساحر بها نغض هاي رياضو واجيفا قريسو جيفا متو كان ايو يعني وحوكوليه كعبادا كسو تكذا هل كاسان اذا وابو بايو حق انت تتقان سوان نغضا سلا هذا ميلاها بكو متو كذا والرومينا يا وحكستو شيغو الرومينا صوت هالكلمة وكلا كل مي سقالي سقاشن ككلو بينتا هدو شيغو ولقس مارتي وحباب بينا مدى هاي يوسم أركن حقيقة دو هدو دون مركا ولقا يعني نكي على دير قاتو رامه سيد ديستو حتى دادك مجانين تان أوليو النقان داد مجانين أولانا أوليو سمالي بقارو تقان مركا ماهن ولي إلهي وحالي لهذا كل مؤمن تقي قف كستو إلهي كبقو وتقئه أي ولي إلهي لي لهذا حديثك ناشان فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها انتاس الرموت أو شيغي مقل كيسان نقونايا أرق كيسان نقونايا قعنتي سوحكو قبتان نقونايا لقتي سوحكو سعدان نقونايا حديث سيدا لو دايو وحل يرهدو وحكذا لنا هايو الاتحاد والحلول ليرهدو إلهي سبحانه وتعالى أدومدو نحقلا أيا كذا لنا نسو تام ماها معنيه إلهي قعنت هذا ماها قعنت هذا ذي كوتاي إلهي لقت هذا ماها ما أرقتي أرقاقا ماها مقل كاقنا ماها ماها إلهي نكو قجرو لقا مقه هذا ني لكن وحل لو جيدا سيدا أي علماء أهل السنة كوفا سيران أو كم ديها ابن رجب الحنبلي رحمه الله مركو فسيري وحويان بوليها فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى قلبك مركو أي كبو حسنته قلبك قفك الله وينك يسمركو كبو حسمه وحكتر ترى محا ذلك من القلب كل ما سواه وحالا وحي قلبك يسكجرون الله يعني كسو هري وحب الدنيا يعني حب الجاه محالي لهذا وح الله وحو يعني حب الشهوات وحو جعلا يؤدن بقلبك سكزول وكبحي محالي لقلبك إلهي عظم ذي سبك بحسنت ولم يبقى للعبد شيء من نفسه وهواه وح أصوهري أدونك يعني وح أصوهري مجرو نفتي سئيه وحو جعلي هاي موي مركاسه ولا إرادة وح إرادة أوليه هاي دونس أو دوني كرمركة مجره إلا ما يريده منه قفك دونستي سبب وحي نقنسه وحو ربي كدورني وننو سميه ولا إرادة إلا ما يريده إلا لما يريده منه مولاه ربي يسوحو كدورني أم بأحانا يبوي مركاسو كلا مركو سيدا نقضه أو إرادة لهين الله وحو كدورني كليه ما دام قلبي معمور أو يهي بعظمة الله وكو عمرين يهي وحوليه فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره قفك ما بكوح اللبا الذكر إلهي مو يوحك لكوح اللماي مرك اللسان كيسا دنب ذكر بابا وذكر إلهي ولا يتحرك إلا بأمره هدو سعاني أمرك إلهي أبوك سعاني سوما جيدي مرك رجله التي يمشي بها واسدا سأجي ذابولي فإن نطق نطق بالله هدو هدلو هدلك إلهي أبوك هدلي الله أيو كهدلي ذكر جيسو كهدلي وإن سمع سمع به هدو وحمقلو ذكر قاس إلهي خير كي وناج أبو مغلي وحن المغلي ماي وإن نظر نظر به إلهي سبحانه وتعالى أيو وحفيرنا ينا وحن نبى لجحرة مركاس خير ككلي الله فراوي وإن بدش بدش به هذا قبناي كأنت سو حمارة مجارته وحمارة مجاريس معنى هذا وحوي وأحد إلهي حفظية سبحانه وتعالى وأدون إلهي حفظية ماها كأنت سو كأنت إلهي ماها لوكتي سلوكت إله ما أها كمان دلنا يو إنه إلهي قف كان لحق لك دلنا ما يو محي إله دي اللي يرهدو إلهي بقف كان لحق له الاتحاد والحلول اللي يرهدا وكفر وقال نموي وقال نموي مركاس الشيخ وحويري فهذا هو المراد بقوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها تاسا لوجي إذا بوليه ابن رجب marka macnahaas way waqf ilaahay xifdiyay qalbigiisa diinkii galay caadamada ilaahay gacantiisa wax xaraam taaban mayso ila xalaal mooy arabkiisa wax khayr mooy wax kale ku hadli maayo lugtiisa meelan khayr ahayn ugu socon maayo yaani aragiisa waxan khayr ahayn arki maayo dhagtiisa waxan khayr ahayn maqli mayso macnahaas loo jeedaa way taas loo jeedaa hadiidka marka qayntiisa aan kale wuxuu yiri wala in saalani law utiyannahu allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ballan qaaday adoonkiisa hadii oo wax weydiisto inuu u sameeyay maxay wali min awliya illah wali awliyada ilahi kamidow wax allah wuxuu weydiisto ilahi waa u sameeyaa subhanahu wa ta'ala sida saxaabada radhiyallahu alayhim waxay ahaayeen mustajabu da'wa dad badan oo kamida sa'd ibn abi waqqas oo kale kaana mustajabu da'wa du'aysa ilahi aqbal jiray cid uu habaaro عدو ادعيه إله وأقبل جير سبحانه وتعالى صوت حوها ولي من أولياء الله بكبد أهاوية ولن استعاذني هدو إما قنقلو لو عيدنه بوي وانبد باذيني شرع لن هدو إما قنقلو وكبد باذيني وانبد قليني فقرنا أن أقود بيسو وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض النفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه macnaha waxa way waxa loo jeeda allah sidoo adoonka ugu naxariisanayo waligiisa ii xaaladihiisa dhan soo ugu naxariisanayo hadayn yaani maut kan ilaahay oo xukumay haduu san jiri lahayn oo qof walbaaba inuu dhinto oo kullu nafsin dha'iqatul maut ah hadayn jiri lahayn allah wuxuu leeyahay wax aan ku taraduday ma ka deysa mise waa samaysa oo ashyadeeda kamidhi ma jiro waxaan ka taraduday kaliya adoonka mu'minka oo aan jecleyn dhimashada oo shay kariha oo kari yaani ma aragtay shay makruuh oo qofku naxib yahay ah naftu ay naxib tahay ah ma ka deysa misawaa dila taa umba ka shakiyo laakiin laabudda inuu dhimanayo anoo doonayo adoonkayga inaan xumaan gelin wax dhibaba inaan tusin marka wax dhiba wuxuu ka soo mari karaa oo kaliya uu kala kulmi karaa mowtkan oo aakhara uu ku gaaray oo jannada ilaahay uu ku gaaray bas taa kaliya uu arkayo markaasuu yiri wamaa taraddadtu aniga ma shakinin oo kuma noqnoqonin can shayin shay ana anigu faaciluhu mid sameynaya ana walaa budda maydki inuu qofku dhinto soo maaha allah qof kasta kulligii wax kastoo naf leh inuu nafta ka qaadaba ballan ah oo ilaahay maaragtay qada oo xukumay ah marka wama taraddadu can shay'in ana fa'iluhu waxa loo jeedaa macnahaas waa taraddudi can qabdi nafsi almu'min macnahaasa loo jeedaa wey haddaanan qadahaas oo san dhici lahayn waa ka joojin laha dhimashada waa ka joojin laha way laakiin waa la budda laga marma way in la dilo way الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى الله إن الله الله قال وحويري سري من عادى لي قفك من عادى قفك لا دغالمه وليا ولي او لي اني اسكناداي قفك لا ديررو او عليتمه او ديبو marka dadka awliyada ilaahay marka wala iska ilaaliya dibkooda waxa ay waxa ka dhalanay muharabatullah ilaahay kula dirra ka dhalanayso aadi aad dadka ahlul hadiidka ah ahlul atharka ah ahlul iimaanka iyo taqwada kullu mu'minin taqiyan ina iska ilaaliso baal raba dibkiisa weeyaa من عاد قفكي لعلي تموليا ولي أولي أريق إيسك نادي فقد آذنتو قفك سوان أغيسي بالحرب تقال أيان أغيسي وما تقرب مدو هذا إلي أني عدي أدون كيغا بشيء أرن أو أحب إلي أني اللي إيجا جعيل بنيها مما افترضتو عليه مما افترضتو عليه وحي أن كفر دي إلي وح أن كجعيل بنيها لما أركو إنو أدون كيغا إلي ماذا وما يزال عدي أدون كيغا كمزور يتقرب إلي إنو إيسو دواني بالنوافلي سنوينك ويقول سوء دواني حتى أحبه إلى أنك جعلاده فإذا أحببته هدان جعلاده كنت وحان أهاني سمعه مقل كيسي الذي يسمع به وحكو مقله وبصره أرقيسي الذي يبصر به وحكو أركه ويده التي يمتش بها وحكو قبته كعنتيسي وحكو قبته ورجله لبتيسي التي يمشي بها وكو صعده أيان نقوناي بمعنى معناها صوشيك نووي أنا وحو البابا أحف ذيني مرهد قلبي يسقفك عظمد إلهي كويناته وحن خير أهن لما كلمه ساسولي ولا إن سألني هدون إويدي أدون كيغا وحن إويديستو لو أعطينه وانسيني وانسيني ياوي ولا إن استعاذني هدون إمغنقلو لو عيدنه قفكاس وان بدباذيني لبك إيغا مغنقلو يبان كبدباذيني ياوي وان مغنقليني ياوي وما ترددت ما أنا شكين عن شيء شيء كما أنا شكين أنا أنيقو فاعله مت يلي يسمين يا أنا ترددي كترددي شكي جيجي عن قبض النفس المؤمن قفك مؤمن كان نفتيسا دليد دي ده ان ديلو قبسشة ده ان قبسادو ان قبضو ده ان ديلو ان كتر ديدي شي كلو كتر ديدي مجلو ادون كي قاسو يكره الموت موت كان نعب واكره وحان نعيا انيقنا مساءته حمديسا ان نعيا مركان ترددي وحان نعيا ادون كي قنا حمي قليو ابد له ادون كي والاقو مارمان منه من الموت لما الشذي ولا قمارمان إنو دنتوية لا بد وإنو دنتوية الحديث 37 حديث كي تضبئي صدنات مروي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه حكيم بن حزام أيا لقوري الله كراد النغذي قال إنو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري البيعاني البيعاني لبدا وحكلا قذانيسو بالخيار خياري كسو قيه كائناني بالخيار خيار بيليه ما لم يتفرق هدين كالتقين انت اينان كالتقين خيار بيليه فإن صدقا هدين رنشيغان وبيعو ذا ايكر رنشيغان وبينا بيعو ذا وحقو يه الابت اي وتان اي بيع عاسنا اي عديان وحي دحدود قرسونا اي بنانك سوى ديغان بوريك والا بركيا لهما لبدا وحكا لقذانيسو في بيعهما بيعو داس الهي با بركيا وإن كذبا حدي بين شيغان او بيعو دي اي كبين شيغان وكتما عيوب ماشي كو جرتنا عيبه او بيعو لها شيغان لقذانيو اي قريان محقة والا ترا بركة بيعهما بيعودة أي كلا قذنة وحكلا قذة شدودة بركدة ذبا لا ترتراوية متفق عليه يخرجه البخاري ومسلم بخاري مسلم حديثة وسوسارين وكذلك ترمذي النسائي أبو داود يمام أحمد انتبوا أي سوسارين ويا حديث كان حكاها ليا معاملات كدتك وبيع كيسة نافعة واحتريه iy mid ka dib kale oo daariga ah labadaas ayuu noo sharxay labadooda waxay ku kala tagaan ay ku kala baxayaana waxa way asid qowal bayaan runta oo laga sheego wixii la cadeeyo ayay ku kala cadaadaan wayay ku kala tagayaan aksigiisa waxa way hadii runta laga sheego oo waxan la cadeeyo baraka ka timaado hadii la qariyo oo been laga sheegana baraka darra ka iimaaneeso marka xadiidka baa arintaas uu ka hadlay kan koobaad wuxuu yiri al bay'aan bil khiyar ma lam yatafarqa labada qof wax kala gadanayso inta ay isla joogan khiyar ilayhi macna khiyar ilayhi maxaa loo jeeda bay' wa suudsiin karaan oo jazmi ka dhigi karaan wa kala gadan karaan haday raba wa kala tagaya marba uu leeyahay wa ku kala tagin khiyar baa leedahay inta aan tagin bay' wa iska tagi karta inta la kala tagin waad fasx ma ku sameyn kartaayo marba aad dhigi kartaa wixii la gaaray waxbaad ku heshay ninkan waad kala gadateen wari yaani maaratay majliskii ya fadhidan adoo majliskii jooga qolba ka dhace waa ka laaban kartaa waa lagu ogolayaa inaad ka laabato laakiin mar hadii la kala tago beeciina uu dhacayo heshiiskaas lagu kala tagay laguma ogola beeciina ka noqoto ilaa in maaratay shay fasxi keeno sharciya in la helo mooyee shay fasxi keeno oo sharciya in la helo mooyee si kaleeto qofka ugama bixi karaayo masalan waxa fasxiga keeni kara waxaa ka mid ah beeca la yidhaahdo yacni khiyaarka layidhah khiyaaru sharti la yidhaahdo marka isla fadhideen baa shuruud ku xirtay waxaan aan kaa gatay shardiga iyo shardigaasuu ku xiran yahay haddii shardigii aan ka helo waa soconaya beece haddii la waayo waad aabad kala tagtaane shardigii aad ku xirtay baa laga waayay beecaas waa la fasakhaya maxaa yeele waxay almuslimuuna calaa shuruudihi shardi baad ku gashay amase ceeb uu beecu lahaabuu kuu qariyey markaad qaadatay ood kala tagteen dabadeed baad ceebtii ogaatay waad u soo celinaysaa qofkii mabiicdiisii alaabta uu lahaa ayaad siinaysaa xoolahaadana waad ka ceshanaysaa ma uusan kuu sheegin waa kaa qariyey ceebtaas aad ku aragtay beeca wuu maaragtay waxa weeye faskhi buu ku samayn karaa weeye laakiin mar haddaa inta idinkoo wada fadhidaan aad heshiis gashaan dabadeetana aad kala tagtaan wax shardi oo aad samaysateenna uunan jirin oo khiyaaru shardi wax la yidhaahdo uusan jirin yacni oo majliskii khiyaar lagu galay ama khiyaaru lmajlis ama khiyaaru sharti wuxuu doonaba ha noqdee uunan jirin ceebna aan laga arkin waxa weeye beecaa sida u socday waay ma soo celin kartid kama laaban karaysa waa lagugu socodsiinaya wey mawduucaasoo marka xadiidkan ka hadlayaa wuxuu kaloo ka warramay beeca markuu nafciga leeyahay oo ilaahay qofka u barakaynayo waa marka uu runta ka sheego waxaan aniga intaanay iigu fadhiyaan intaanan ku rabaa dad baa waxaa jiro markii la yidhaahdo beeca war wax iga dhin wuxuu leeyahy maya anigaba wallaahi intaasaa iigu jirto dhaarnaa ku kabaayaa oo been ah oo wax yar ah iyadoo adcaf mudacaf ay ugu jirto bu haddana kadib ku daraaya marka haddii aad warka caddayso wixii jira mabiicdan aad caddayso beecda waxaad gadanaysid aad caddayso cuyuubta ku jirtana aad u sheegto haddaw ceeb leeyahay war waxaan shaygan aan kaa gadanay ceebtaasuu leeyahay ceebtaasuu leeyahy ogow kuuma qarin aad tidhaahdo oo khiyaarkiisa uu ku qaato kusoo noqod ma jiro adna ilaahay waxaad oo kuu barakaynaya marka waxaa la rabaa inaad runta ka sheegto beec kastood gadayso inaad run sheegto oodan waxba dadka aadan u qarinin wuxuu leeyahay waman kadaba wakatama alcuyuuba qofka been sheego shiikha oranay qofka beeciisa been ka sheego oo ceebtana qariyo wamaa fi lcuquudi calayhi min asifaati beecan waxa ku sugan oo tilmaamo ah ayuu qariyey fa huwa maca ismihi asagoo dambaabaya waxaa ula jiro mucaamalatuhu mamxuuqat lbaraka mucaamaladiisa mid barakadeeda la taray noqonaysaa weye maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi muxiqat barakatu baycihima buu yidhi marka haddii shayga barakada laga qaadana wamataa nusicat ilbarakatu min almucaamala mucaamalada haddii barakada laga qaado qofka saaxibkeeda wuu khasaaraa khasira saaxibuhaa dunyaahu wa ukhraa adduunkiisii aakharadiisa wuu khasaaraa waxaa marka loo deliishadaa arrintan kitmaanka iyo cuyuubta oo la qariyo beenta la sheego waxaa loo deliishanayaa وعلماته أدل شذا إنه شيء التدليس كليه هذا وحبات هوساسيس هوساسيسك إنه محرم يا شيء بيننا شيء تمرتيد شيء أجد شيء تدليس كليه هذا وحرامه عيبها إن لقري وحرامه إن غشدتك لغوصة مايو وحرامه إن نسقان لغوصة مايو ميزانك إيه باقة إيه وحال لمترين أيو يعني أيه مساحات كبا متر هذا وحال لغوصة مايس إنا باقة شكت لما أقول وحاسوه نو وحرامه إيه نسقان إنا كوصة مايس وحرامه محايا يلي كل قد بحسوه اسقاليان كذب كي إيه كتمان كي بيسوه اسقاليان محال الربا قفك إنا ورنتك شيو شيخ حويري فمن صدق في معاملته قفك معاملتي سرون كشيغو وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملات من الصفات المقصودة يعني معاملوين كي لدوني أو تن وحي كحران تهين الرون كشيغو عديو ومن العيوب والنقص نسقانتي عيبه أو تن برنانك سوديغو أنو حردتك أقرني قفك هماها كوغات أماها كغتغو مركو سيدا شيغو فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال أمر الله ورسوله ومعاملة وقفك صاحب كذا واحتريسه أدونك كتريس أدونك كأنفعيسة محايل وقف أمرك إلهي أمرك رسولك قاطي وحكى له نحن يسكسكا وسلامة من كل وسلامة من الإثم ذنب لقفك وكبد باذا ياويا وحكى له هليا وبنزول البركة في معاملته معاملة ذيسة بركة أيو مارة بركة أقصه دقيسه أو يعني آخرنا إلهي ثواب أكتس كجيه ليهوية حديثك يعني وحيالها صوتنا وحوي خيرك أي وناجة أي رنت أي إلا شيءه ووحيالها إلهي وحكم بركة يهوي بنت أي كذب كأي وحص وإذلنا ووحى يعني مارة بركة لوجق هذا وحسوق له كل معاملة لنا معاملة أو إذل وحال ربنا سداس كل معاملة هذا القف وحكل kala gadanaysan hadii aad wax kala kireysanaysan hadii aad qof kale shirkoobayso wax kasta kulligeed asidku wal bayan wayna wax walba cadihiin runtana laga sheego wax alla wixii been laga sheego lana qariyo waxa way khasaare ku dambeynay khasaare ku dambeynayaan way marka xadiidka muamalada yaani maaragtay oo dadka dhaxmareeyso in ay tahay mid run iyo maaragtay cadeyn ku dhisan inay noqoto raba kana fog been iyo maaragtay wax la qariyo tadliis iyo khiyaano ka fog inay noqoto raba al hadith 37 marwiin aan hakeem ibn hizam radiyallahu anhu qala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam nabiga wuxuu yiri al bayyani labada wax kala gadanaysa bil khiyari ka inani bil khiyari khiyar bay ku sugayni ma lama tafarraq intayna kala tagin mar hadii la kala tago wax ceebana ay san jirin waxa weeye lusku soo noqon may beecas wala imdii wana la socodsiin weeyaan fa in sadaqa haday ru sheegan wabayna ayna cadeeyaan buurika lahuma fi bay'ihima bay'ooda loo barakeeyaan way kadaba haday bee sheegan oo wixii la gadanayay iyo wixii la kala kireysanayay wixii shirkadii iyo wixii la kala bedelanayay ay been ka sheegan muxiqat wala tara barakatu bay'ihima bay'ooda barakadiisi ayaa la tirtiraa weeyaan tafaqun alayhi الحديث 38 حديثك سديد إيه صدنات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة بأن لقوري إنو يري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحور ريبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصاتي بقى حل طوره قرور حل طوره بيع يضب نبي الريبي وعن بيع الغرري كذا ذا بيع أيضا وقو الريبي يعني قفك او بيع الغرر لو سمي اسقو سوقه وخبا كاوغين اتراهدو كتاب كانو مغالدي يعني 10 كجوغو اتراهدو هل دولار كو جوغا اتراهديد او قفكر مغالدي كو دسبيه بيع الغرر الى هذا حديث كاس رواه مسلم امام مسلم باوريي وكذلك امام الترمذي نسائي ابو داود ابن ماجه امام احمد انت بو اي سو ساري حديث كان بيعبا ولي كو دحجرنا بيوعدي با لغا حدليا لبا بيع بو ريبي لكن لبا بيع كليغود ما هي بيوع بدنا سو دحغليسو وحا وهي بيع كاستا كلغي او كلمنايو المخاطره والجهاله كلمنايو ayaa maareeyta li yiraahdaa mamnuuca u yahay. Mukhaatara waxa weey khatar khatar, yaani wax aanay qofka marada dhagax ba tuurtay, xaalada dhagaxana tuuray qaruurahan meesha uu ku dhaco baan intaas kaaga gaday, maradii uu ku dhaco baa intaa kaaga gaday, yacni alaabtuu ku dhaco baa intaa kaaga gaday. Waxay isticmaali jireen waa dhagax baa tuureysa, wuxuu ku dhaco intaasaan kaaga gaday. Mukhaatara la yidhaahda waa mukhaatara, waa khatar gelin. Waxyaalahaasoo kale waxa ku shaqaysta waxa weeye dadka saaxiibulqimaarka, qimaarka iyo waxa lamidka ah, yaa weeyaan waxyaalaha lagu xarimayna ka mid tahay, qimaarka lagu xarimay ka mid tahay. Beecul-gararkana waxa la yidhaahdo waa beec jahaalo ay ku sugan tahay, laga jaahil yahay oo la garanayn, lama garanayo. Marka wax kasta kulligii, beec kasta kulligii oo khatar ay ku sugan tahay, alaabta la gadayo ay khatar ku sugan tahay ama aan la heli karaynin suuragal ahayn, waxa weeye waa xaaraam wey, beec muxaramu manhi ah buu noqonaya. Masalan, nin baa alaab laga dhacay, xoog looga qaatay, nin kale alaabtii haysto, markaasuu qof inta u tago uu leeyahay alaabtaas baan kaa gaday, asagaa iska lahaa alaabta, xooga looga qaatay, alaabtaas baan kaa iibiye, dhulkaas dhulkiiba magaalo dhul buu lahaa, dhulkiisa dad kale xoog uga qaatay, markaasuu dad kale inta u tago ba wuxuu leeyahay dhulkaasaan ma aragtay kaa iibshay. Dhul uusan gacanta ku haynin oo balaayo kale ay haysato ayuu qofkan ka gaday, waa khatar uu geliyey, waa qishwa, kama qaadi karo. Markaasoo kale qofka inuu ku shardiyayaa la rabaa yidhaahdo dhulkaa markii aad wax dadka haysto aad ka wareejiso, kabacdi baan ku siinayaan kala gadanayna. Marka hore soo maaratay dadka ka kici, gacantaada ha soo galo inuu yidhaahdo. Amase qofaa deyn ka qabo, alaabuu ka qaatay, alaabtaasuu ii soo celi, berri baan kuu keena, saadan baan kuu keena, mumaatalada noo imaan doontoo kale wey, wuu maalin walba meermeerinaya. Markuu arkay inuusan ninkan siinaynin yuu nin kale ka gadaayo leeyahay, alaabta ninkaas agtiisa taallan kaa iibinaya. Beecaasoo kale waxaa la yidhaahdaa waa khatara ku sugan, maxaa yeele kama soo qaadi kariyo ninkaa kale, xoolihii kama soo qaadan karo wey. Waxyaalahaasoo idil baa la yidhaahdaa beeca la yidhaahdo, mukhaatarada la yidhaahdo, oo beeculxasaad la yidhaahdo, waa kaas weeyaan. Beeculxasaadka waa kaas weeyaan. Beeculqararkana waa waxa ay jahaalada jahli ku sugan yahay oo la garanaynin waxaan wixii ooya. Waxaa tiri mathalan tukaankan alaabta taal, tukaankan xiran alaabta taallaan kaa gaday, wax ku jira miyuu ogayaa ninkan tukaankii waa xiran yahay? Wax ku jira ma oga, inaad gadata ma aha, yacni taasoo kale inaad iibiso lama ogola, laguma ogola weeyaan. Beeculqarara la yidhaahda waxaa la mid ah dadka xoolaha magaalada keensanayo, dad baa banaanka uga hortagaya oo maaragtay suuqa yaqaano, suuqa banaanka uga hortagayaan, dadki waa ree baadiye weeye, xoolahay bay hadda baadiye ka keeneen, magaaladii lama socdaan. Markaasuu leeyahy warbeeca intaasuu joogaaye kaale alaabtan gata, waxaan xoolahan aan idinka iibinno, xoolihii buu ka gadanaya, hadhowdii adcaaf mudaacafa wuu ku iibsanaa suuqa markuu keeno. Ninkaas wuxuu kaga gaday qarar, wuu kadiyey beec kada ah la yidhaahda, maxaa yeele ninka wuxuu ka jaahil yahay suuqan waxa ka jira oo dhan lama socdo, waa qarar wey. Marka waxyaalahaasoo idil waxay soo galayaan buyuucda manhiga ah ayay ka mid tahay oo shareecaduna ay reebtay weeyaan. Beeca marka sidiisa labadaas almukhaataratu waaljahaala markii laga waayo, beecaas waa beec la ogol yahay weeyaan, buyuucda la ogolyahay ka mid yahay. Culamada marka shuruud bay beeca u sameeyaan, waxa weeye shayga la gadaayo horta waa in cilmi loo leeyahay, thamanka iyo qiimaha lagu gadaayana waa inuu qofka uu maaragtay qiimo macluuma uu yahay, la garanayo shay la garanayo inuu yahay. Ta labaad, qofka beeca wax beecinayaahi oo wax beeca inuu gala rabo isagana shuruud baa loo sameeyaa. Shuruudda loo sameeyo waa inuu jaa'izu tasaruf yahay, qof tasarufkiisa uu banaan yahay oo kale inuu yahay. Mathalan, waa inuu qaangaar yahay, uusan ilmo yar uusan ahayn, waa inuu caaqil yahay, waa inuusan majnuun oo nin waalan uusan ahayn, waa inuu rashiid yahay oo qofka uusan ahayn mubadir safiiha uusan ahayn. Caqli waa leeyahay laakiin waa safiih, kaaso kale waa la xajiriyaa waa la xiraa waa laga ciliyaa way marka ilmaha yarka iyo qofka aan rashiidka ahayn waxa way beecooda ma ansaxo ma ansaxayo way beecul qarro noqonaya waxa yeelay ilmaha yarka shayga uu soo gado waxa dhici karta shay qiimo yar joogo wax weyn in laga siiyo ma kala yaqaan wakadaalika qofkan aan rashiidka ahayn sidoo kale shuruudahaas loo dhigaa way waxa la rabaa markii wax la kala gadanayo hadii beecu uu yahay beec oo bil ajala uu yahay in muddadu ay macluum tahay in muddada yacni qofkan deyn baad shaygan uga gaday ila deynta lafteeda waxbaa lagu kala gataa kitaabkan deyn ugu sii baad leedahay kuu keenayay marka waa in la og yahay muddada uu keenayo muddadee keenaysaa waa in loo qoraa muddada ay macluumta oo la garanayo marka haddii kale qararo qofka ku dhacaya rishkoo kaleeta baa la mid ah waxyaalaha oo maaragta aan la ogolayn oo taqriirka soo geli karo khiyaanada ah beecul qararku aad u tiro badan yahay kutubta fiqigaana lagu faahfaahiyaa laakiin biyuucda muxaramada way tiro badan tahay beecul xabal alxabala beecu siniin waxaa la yidhaha beecul majhuul yacni maaragtay oo qofka majhuul oo mutlaqahoo xagga daatadiisa iyo jinsigiisa oo saabtiisa aan la aqoonin waxyaalahaasoo dhan shuruud badana yacni biyuucda ay leedahay oo fi kitaab albeec lagu darsan weyaan الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وحور إنها وحور ريبي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحور ريبي عن بيع الحصاتي يعني بقى حل تورو قرورة حل تورو بيعي سبو ريبي ارمي هذا الحصات بقى حنتور قرورة حنتور فعلى أي متاع وقع ألابت أو دشي بكدعه فهو عليك بكذا adiga ayaa intaasad ku qaadanaysaa yaa saasoo kale ama dhulka ku tuur dhulkaada tuur meesha uu gaaro dhagaxa meesha ku dhaco intaasaan kaa gadayaa adiga intaasaan qiimahaasaan kaaga gedi waxyaalaha beeculmunaabada la yidhaahday mulaamasada la yidhaahday iyo buyuucdaasoo kalaa soo gelay buyuucda qararka waxaa ka mid a neefkan calooshiisa wax ku jiraan kaa gadayaa inaad tidhaa ilmahu dhali doono maxaa ka ogtaa maba taqaanid ma dibi buu dhalayaa mise weyl buu dhali doonaa adiga ma garanaysa wuxuu dhali doona iyo wixii la mid ahoo jahli uu ku sugan yahay ama mukhaatara ku sugan tahay lama ogolo wey wuxuu kaloo reebay waxaan beecil qarari kadada beeceedana wuu reebay oo dadka lagu kadiyo shayga jaahilka lagayo la garanayn ayana waa uu reebay wey nabiga calayhi salaatu wasalaam alxadiidu taasicu wathalaathuun xadiidka sagaal iyo soddonaad marwiyun can camar ibni cawfin almuzaniya radi allahu canhu saxaabiga camar ibni cawf la yidhaahda baa laga wariyey cani nabiy sal allau alay wasalam nebiguna ka wariyey qaala inuu nebigu yidhi asulxu heshiisku jaa'izun waa bannaan yahay heshiisiinta dadka la heshiisiiyo waa jaa'izun mid bannaan wey bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda waa bannaan yahay in dadka la heshiisiiyo waa shay jaa'iza wey ilaa sulxan heshiis mooye xarama xaaraantimeeyey xalaalan shay xalaala xaaraantimeeyey aw axalla ama xalaaleeyey xaraaman shay xaraama xalaaleeyey waalmuslimuuna muslimiintu calaa shuruutihim shuruudooda korkeeday ahaadeen waxay ku sharatamaan waa in la socodsiiya wixii shardi laiskula galo waa in la oofiya ilaa shartan shardi mooye shardiga sharadkaasoo xarama xalaalan shay xalaala xaaraantimaynay aw axalla xaraaman ama shay xaraama xalaalaynayo shay xaraama xalaalaynayo kaasoo kale lama ogola sida sulxiga xalaal xaaraantimeynaya xaaraamna xalaalaynaya aan loo ogolayn baa shardigana shardi xaaraam xalaalaynayo amase xalaal xaaraantimeynayo aan loo ogolayn wey rawaahu ahlu sunan ila annasaa'iyu imaamu annasaa'iyu oo sunanka yacni asxaabu sunan alarbaca ka mid a mooye saddexdii kalaa soo saartay xadiidkan sulxiga wax la yidhahdo ka waramaya sulxiga iyo shuruuda labadaasuu kulmiyey shardiga iyo sulxiga kulmiyey sulxiga waxaa la yidhaahdaa waa heshiiska wey dadka muslimiinta ayagoo muslimiina wax dhex mari karaan haddii shay mucaamalaad ah shay mucaamala ah dadka intay ama shirkoobaan ay wax isku qabsadaan waa in dad kaloo muslimiina ayagana sulxiga u tanaasulaan dad kaloo muslimiinana ay soo kala dhex galaan oo labadaa qofood ay kala heshiisiiyaan maxaa yeelay ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay wasulxu khayrun sulxigu heshiiska waxaa la yidhahdo waa khayru علمادنا وحير هذان والصلح سيد الأحكام بدها حكم لسمي سيد كيسا وصلحك هشيسك وسيد أبدها مركز شيء وجائز وي بمعنى وحده بملها هل سردون بصلحك الله قيل لني هذا شيء حلال هكو حرام تميني شيء حرام هكو حلالين هذوسا انت أهين صلحك هشيسينتو وشيء يعني الدين كمي دهوي وانا شيء لجدي لبقف المسلمين هدي واحد احمران إلا هشيسيو هدي دران تتك يعني لبقل اي درته وإلا هشيسيا الله حولي فأصلحوا بينهما بالعدل واقصدوا إن الله يحب المقصدين هدي دقالمان وإلا هشيسينو ننك إحاسكيس هدي دقالمان وإلا هشيسيا يعني وحولي فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا وصلح خير ننك إحاسكيس ولا هشيسية أيها الأحدى ذي هشين كران وحليه كو هشين كران لكن وحلقوا هشين أيه وإنه مروا البرنقضاء شيء أنا حلالنا حرمين حرامنا أنا حلالين إنه النقضوية وحلقوا هشين كران لنبان نندلي قف مسلم قف كلا مسلم أدلي قصاص وعلى قربة وحكروا بنا دي إن لقاته وحابنا إلا عفيه هذه أي ذات كسوة استعجها إنه لا قصاصه صلح جوا بناية إن اللي يراد ور تبص صالح لا دحديجو ور واحد قاضتان حال اللي يراد دي قاتا هذا الرادو كل نقدان وصلحه صلحه ويا وحلم إذا أطراف توكله قفا معركتي قف قعنتك الجوي وعفين كرا ديو كقاضن كرا صلح بقى دحدي ذا اللي قلي كرا مركز صلح جوا مركز تبع الصلح جائز بين المسلمين مسلمين تلحظوا صلح قوى بناية هاي أي النبي عليه الصلاة والسلام صلح قوى بناية كلي وحلق إلى لنا إنه نقضه شيء حلاله إنا حرمته أما شيء مارته حرامه إنا حلاليسه تاسل لقى إلى لنا ومثلا صلح قوى مركو نقضه قف مسلمه حرأة هذا ترى قف مسلم حرأة أي داي داد انتو كل هشيان وحكو هشيانينا هبل إنا أدون صنو صح ما أو مسلم وددك يعني هذا وحي الصومالي كده عجروك له قف حر أهو اللي يقاننا انت اللي سوق بصدو اللي قفاشا قولي اللي وحرته ألا بيعصنا وألا قدانا سيدي نفع من للو قداية هذا دادك كل هشيان وصلحه شيء محرم حلالينا يوي من اللي أقوله وحرامه تاسبا كميدا مثلا صلحك هذا حرام تمينيو فرج محرمها إن لا يراه ذو يكون شيئا فرج جاس حرام تهلا جزني يستو هذا يراه ذن حلال ميو أفكار ذكر نقنا يا فرجي كمان نقنا وحرامه مركز صلحك ظلم جاء أيا لدي ذي لكن وإنه عدالة نقضه يعني إلهي مر والبابو حولي إياه شيء قدتك كوه شيئا إياه أما أمد لقوه شيء سينا وإنه عدل نقضه عدالة إنه نقضه الربا وكذلك شرط شيء قال يراه مسلمين توحي كش أي شرط كو قلان سيدي تاينو وفيان بالربان شرط قاسة دوسن حرام هين إنا تفلسة لقى الربان إنا فلسة بالقى دوني لماذا قفوت أي وحكا لقذت مثلا وحالي عكر تاينو سفقو شيغو شي قاس وتلمام تاسله بان كا قذية شرط قاس أوقفك الشيكتو إلا قهلا هدين لقى واي شرط قاس وابريوي مثلا يعني وحو يري نيفا كا قذية نيف كاس وإنو نقضى نيف آدو عانا بذن إنو نقضى بان كا إبسانية نيفا عانا لهين أوكاني واردينية كا كعولية محايا لشرد جينا كو يشيني إنو نيف عانا لإيقا قذية مثلا وحيالها لغو أغارسادو أو كاليت مثلا أي وحو يري وحان ربا وحا لغو أغارسادو وحا كميدا شمبره ولغو أغارسادا وحا لغو أغارسادا إيها يعني أي ليقانو أو لتوبري أو معلمة أو أغارتي يقانو سيدا لو قبتو أو آذاب لو مركو أقبتو أنا كوحد قد بينين أغارتي مركو أقبتو أكفري سمي لأن ننك أوكي ما دي إسكالها أنا كوحد قد بينين تعليم لسيه أيان كائي بنيا حدو شرطيقا كوكرا سيدو ينو أوفية بالربا حدو سن أحينو مد ماركتي أيجي مركو نافكي ديلو هريكا عناي أويا نافكي حرام بو نقوني وحو قبت حرام ونقنا إلا عنان لما أقول مرة دعونا sida darted wuxuu ka baxay shardigii buu ka baxay lama maaratay ee baa waxa baacas waa buri waa loo celinaya ninka iska laha eygaas iyo wuxuu ka soo gato dhan waa loo celinayo wax kasta kulligi guriga dagayso sifada uu leeyahay intaas oo qol inuu ka kooban yahay yaani intaas oo masquulood inuu leeyahay intaas shuruud baad ku gashin shardiga sidii uu ahaa in loo oofiyo hadii la waayo baacas ma soconayo ama kiraduna ma soconayso wahaakada sidaas oo kale baa wax walba kulligood buyuucdo dhan way soo wada galayaan shirkooyinka soo galayo waxyaalaha maaragtay shirkada kamida buyuucda kamida rahanta iyo wax maaragtay kafaalaadka kamida waxyaalahaasoo dhan baa soo wada galaya kulligood ninka iyo xaaskiisa waxay ku sharatamaan yacni gurigaas inay dejisaan kaa rabaa waa inuu hadduu heli karo inuu dejiyo maqduurkiisanaya magaalo hebel inay dejisaan rabaa haddaysan xaaraam ahayn inuu u fuliyo baa laga rabaa laakiin gabadha hadday markay guursanayso ay tidhaahdo naagtaada hore fur naag labaaduu rabaa haddaadan furin isma guursanayno waa shardi faasida ma samaynaysa shardi ka kaca wey wax soconaya maaha marka shuruudu waxaa la rabaa inay sidii yacni ay tahay shardi aanan xalaal xaaraantimaynayn shay xaraam ahna aana xalaalaynaynin xadiidka marka labada arrimood oo shuruuda ah iyo sulxigaas ayuu ka waramay wey alxadiidu taasic wathalaathuun مروي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحي عليه الصلاة والسلام الصلح هشيسك جائز ويمد بنا بين المسلمين وصعنيا وحي لقوه شيئا سيدي لقوه شيئا لو سعود سينوي وانا بنايها وجائز وي إلا صلحا هشيس موي حرم حلالا حلال حرام تمي أو حل حراما أما حرام حلالي كالله ما أقول والمسلمون مسلمين على شروطهم waxay ku sharatamaan oo shardi ku galaan ay ku heshiiyaan ayaad maaragtay dushooda ay yihiin ku sugan yihiin ilaa shardan wax yacni shardi mooye xarama xaaraam xaaraantimeeyey xalaalan xalaal xaaraantimeeyey aw amase xalla baneeyey xaraaman xaaraan baneeyey mooye rawaahu asxaabu sunan hada wabillahi tawfiiq wasala allah.